Thank you. فيه كثير هذا الدعاء يحتاج الى اشياء في هذا النقاش نقصد شيئا من كبار الامام الصادق حدثت مع عديد الصحابه وهذا الذي يذكر في هذا النقاش ليست احاديث الاشراف ولا قصد القوه للتصحيح او لشرح الاوقات ولكن للاعتبار وللتقييم ان في ذلك العبره لمن اراد ان يتذكر الله شكرا اخرج ابو نعيم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال من كان مسلم من اراد ان يقتدي من اراد ان يستن من يستن بمن قل ماه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامه ابرها قلوبا واحرقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ولنقل دينه فتشبههم باخلاقهم وطرائقهم اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا والله رب الكعبه على صراط مستقيم الامه الان تفتقد اول ما تفتقد لا الوقود ولا الصراط ولا نقل الاجنبي ولكن تفتقد اول ما تفتقد القدوه الحقه القدوه التي تتبع اسرها وتعدو خطاها فلما تذكرت الامه لدين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتت وتثقل من هم الى هم وتتفقد في الظلمات بحثا عن قدوه فتحت باب الفراق عندها تجد هدايه عندها تجد شيئا من الهدايه او شيئا من الابتعاد الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي فاذا بها تتفقد في احباط الاوحاد لا تخرج منهم الا وقعت في مصيبه الحج والصلاه بالاتنان لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستمنا فليستمن لمن قد اصحاب السنه صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامه ابرها قلوبا واحمقها علما واقلها تكلفا يكفيهم والله أن الله أعطاهم من صحبة نبيه وهذا شعر وأشعر من ذلك يقضي دين الله عز وجل إلى الإنسان يهتم عاقل بعد دينه نتحدث عن شيء من استمرار الإيمان وهي أرواح والنفس قدرت على حب الربح أول أرواح وأول انتهاك في هذا اللقاء هو المسارعة في الخيرات فإن المؤمن الصادق في إيمانه يعلم أن هذه الحياة لحظات وثوان هو في تجارة وفي سباق مع الزمن وكأنه وضعت له راية هذه الراية مكتوب عليها فاستبق الخيرات هذه الراية جعل لها شعار التشميل عن داعي الكفر شعاره في الدنيا وعديت اليك ربي ترضى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قلت في قلوبهم شيئا من الايمان ضربوا اربع نماذج في هذا البلد هذا درس عن الله رضي الله عنه خرج في احدى السنوات لقتال الى دابور وكان قائد الجيش مالك ابن عبد الله القطعمي وكان مالك وهو القائد يمر على جيش فيعاقب من احمد الى جيش من المعونه ويجد بتاثير فيه نفر من اصحاب النبي ومن كبار الصحابه ينزلهم من منزل الناس قبيح فاذا به هو يتفقد الجيش ويتجاوز ابن عبد الله رضي الله عنه معه بغله يمسك اهتمامها ولا يقصد. فقال لا تنام مع الله يا بعض الله لا تنام لما لا تركب على بطنك وقد يضطر الله لك بطنك. فقال جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أفرط لنا من أفرط لنا في سبيل الله حرمه الله عنا. فإذا بلاد رضي الله عنه يسرع إلى مقدمة الجيش ثم نام يعلى فوقه يا جابر عبد الله يا جابر عبد الله لماذا لا تركب على مغنتك وقد تغفرها الله لك. ففهم جابر ما أراد مالك فرفع عن جابر بصوت عالي وقال يا مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أفرط له في سبيل الله حرمه الله عنا. وكأن مالك يريد أن ينزل الجيش من على رجاله ويمشي وأراد جابر عبد الله أن يعلم الجيش هذا الحديث فما أنزلهم أن يتحكى تواتروا من على رجالهم ليبدروا أقدامهم في سبيل الله مسارعة للخيرات وإذعان الأمر النبي صلى الله عليه وسلم والحلاوة والقرآن. إن الذين ولم لا والله قال اولئك السارعون في الخيرات وهم لنا سابقون الذين يؤمنون بالايات الكافره ولا يشركون بربهم ان الذين هم بربهم مشركون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤمنون ما اتوا وقلوبهم والا انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون وهم لها سائلون. الإيمان يرفع في القلوب حب المصارعة والخيرات. فهذا هو السبب وهذا هو الميدان الذي يحتاج الكافر. قال الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف الإيمان قلوبهم هذا أبو بكر الصاحب على التحكيم الرجل الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن يدخل الإسلام ساعات بسيطة ثم إذا به ينطلق ليبين دعوة رب العالمين إلى فرش الله فيجتمع على يديه عثمان بن عفان وزبير بن عياش وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وكلهم من العشر المبشرين بالجنة. يأتي أبو بكر ويأتي هؤلاء الصحابة يوم القيامة وهم في نوازل الصوفيه اكد من السبب انه الايمان الذي حطم شهوات الدنيا وكثر اغلالها وذرع في القلب الله وذرع في القلب محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب في هذا الامر يطيب بها المطار هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى شقيق يعرض عليه الإسلام والإيمان فإذا بهم يكون أشد الكبار فيأتي عروة بن مسعود ويستمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تصل إلى المدينة فيعرض الإسلام ثم يقول عروة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أريد أن أذهب إلى قومي أريد أن أذهب إلى شقيق فأدعوه إلى الإسلام. فقال النبي يا عروة إنهم قاتلوك دعوه من المجال عنده كذا وقوه الإسلام. فقال يا رسول الله أنا أحب إليه من أشجارهم أنا فيه محبة وطاعة فاتركني يا رسول الله أذهب إليه لأدعوه كالإسلام. فما أن وصل إلى قومه حتى صعد على مكان مرتفع ونادى بقومه فاتكلم إلى عمر بن مسعود فأخبرهم أنه قد دخل في الإسلام. فإذا بقومه يضعون السهام في الميدان ثم يمسكونهم بالسهام فأصابته سهام كبيرة. فلما سر طمع الفتى له يا عمر ما تقول في نفسك أريد نفسك. فقال عمر اسمعني كرامة لن يراك هذا ولا ولكنها كرامة أكرمني الله بها وشهادة لا تضر الله بها. هل كان يتعرفكم؟ هل كان يطهر الدنيا؟ لا، ولكنه الإيمان الذي إذا ملأ القلب أصبح من عنه لا ضر إلا الإيمان. إنه الإيمان الذي إذا ملأ القلب كانت الحركات والسكنات واليقظة والنوم لإشباع هذا الإيمان والإرضاء رب العالمين. تصف هذه الصور على حال الناس في دنيا إذا دخل إلى فتح حرام تعجل وقتلوا الأعذار وبدأ المصلون والمصلون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى فتح الربا أو النقص الحرام أو المشي النميمة أو أكل عن اليتيم أو التحكيم بما نعم بالله في قوانين سبعة الصيحات ومن أين نأكل ومن أين نشرب الله أكبر والمعاملات أكبر. إذا دعوا إلى الله ورسوله استغفروا في القبر رضوا بالحياة الدنيا وانطلقوا بها وهذا الواقع لن يتغير إلا بإيمان صادق عندها تتبدل المفاهيم وتتغير الاتجاهات ويصبح الإنسان عبدا لله. هذه ثمرة من ثمار الإيمان. الثمرة الثانية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في كل عهد ربما تركوا أبواب الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الإيمان يزرع في القلب الورع فيجعل الإنسان وكأن له نفسا. الإيمان يجعل الإنسان وكأن له نفسا إحداهما تعالج الأخرى إحداهما رقيب على الأخرى. فإذا ما هم الأمر سألت نفسه جوابا لما فعلت وماذا أنت قائل لربك وماذا عساك أن تقدم من الأعذار يوم القيامة. فإذا بينت الأبواب تشرها ويقف بينه وبين الحلال مساقا حتى لا يقع. وهذا لن يكون ولن يتحقق إلا بتسليم الإيمان الصادق بالقلب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا في هذا المجال أربعة أشياء. نعم ضربوا أربعة أشياء نشتكي الآن في دنيا الناس من اضطراب الحرام والوقوع فيه. ولن يكون الوضع يا عباد الله لن يكون الوضع يا عباد الله إلا بمراقبة الثلاثية. صدقوني أن لا تستطيع أن تمنع كل أحد من الناس ولكن يتبقى الصوت الثاني من بعد من ذلك. ماذا تقول لربك؟ فإذا الإنسان يكثر كثيرا في أبواب الحلال لقاصة الوقوع في الحرام. من معاني عباد الله الرغبة في الشيء أن أرغب في هذا الشيء ولكني أترك هذا الشيء حسبة لله وخوفا من الوقوع في الآثار أو ربما أترك هذا الشيء مع شهوتي لأنني أنظر إلى ما هو أعلم بالمثال الصحيح. لكن ما تتخيلوا طفل صغيرا عمره عدة سنوات ما يشبه الشاب شبه الشاب لأبنائنا اللعب الحكم العادي. فإذا ما كبر شيئا فشيئا إذا من هذا يطلع يذهب في الألعاب ويترك هذه الألعاب. والنفس الإنسانية لم تترك الله والمعنى الذي هو أقوى ارتباط الحياة الدنيا كما وصفها القرآن وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا أو لعب ولا. هذه وصف الدنيا في القرآن الكريم لم تتوقف عن لعب الدنيا واللهو فيها إلا إذا بلغت درجة من الإيمان. عندها يطلب الإنسان الدنيا لا يكون الاحداث ولا يكون كوفان الصوامع ولا يرفع الاسلام في الدنيا لاحداث الاسلام يفعلون ليس بعيد ولكن لا في الدنيا ولا في القلب انما قلبه مشغول بما هو ادنى واعلى من ذلك الا هو بالظن في العالمين فان كان الاسلام جعل كل الدنيا لله حتى وذلك فهذا يحتاج ان يذكر بقول الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا لا تنسى نصيبك من الدنيا ابتدئ ما اتاك الله الصواب الاخره يعمل بهذه الايه يعمل بهذا الجزء وكل حياته مفهومه لطاعه الله ولكنه ربما زاده شيئا من الدنيا فيقال لا وابتدئ ما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى وقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبو بكر رضي الله عنه يأتي الضيوف لكي ثالثة شديد الفرد فيدفع إليهم الطعام الثالث فيجدون فيبدون عنده يحتاجون إلى أخبار فقال أحدهم أنا أذهب وأكلم الفرداء في الأخبار أنه مات فذهب إليه تلك الفرداء يتغطى بقطعة من القماش بسيطة لا تدفع حرا ولا تدفع اسأل فقال يا أبا الدرداء جئت لأحدثك عن الصفاء فإذا أنت لباس أنا لباس فقال أبا الدرداء واظن أن هذه الدنيا لكل ما فيها وما عليها يا عباد الله إن لنا دار أخرى عندنا بيتا غير هذا البيت فما انظر لكن يا شيخ من متاع شيخ من متاع الدنيا الا دفعناه الى هذا الدار ولو كان عندي بصائري لدفعته اليكم ثم اننا بعد هذه الدار يدخل الدنيا امامنا عقبه شؤون عقبه شؤون فقط يحتاج الى الاحداث المتكفف فيه المتكفف فيه خير من المتكفف فيه هكذا قال سبحان الله كلما وجد شيئا ينفعه في الاخره ما ادخره في الدنيا وانما دفعه الى الاخره ليكون له دار ونجاه اذا وقف بين يديه كان عبد الله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خبروا في الارض وما اخبرتم ما خبرت اثار التعليم تأتي في بطن فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان تعليق قد طال في النار ويا ليتنا هذه النكته يأتي قبلك النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبه فيقول يا رسول الله الا تقصد لنا الا تقصد لنا فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يداعي العواصف في وقت المنح لا يداعي العواصف الجمائل والفروض والنعم وانما يقاتل الحقود وما احوج الامه الان الى مخاطبه العقود والعواطف الامه الان تحتاج الى مخاطبه العقود والعواطف ياتي الخطاب وبه من التعديل ما به فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله الا ترى ما يصنع من الكفار الا تستنصر لنا الا تدعو لنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ليس لك الله هذا الامر بعز عزيز او بعز جليل ولا تغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخشى الا الله والدب على وجهه ولكنكم قوم تستعجلون ولكنكم قوم تستعجلون فيه من الجواب والكلام فيه ومع ذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتزم قدام ويلاعب عواقب قدام وانما يقاوم العقل ففي وقت الشدائد والفروض ينبغي ان تقاوم العقول والقلوب لا تدرك العواصف فقال الذي قدم في دينه اشرى قدمه دخل عليه احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا به يكتب فقيل له يا قباس على ما تبكي يا قباس؟ فقال في هذا المكان في بعض يوم في هذا المكان 80,000 درهم يعلم الله يشهد الله اني ما كذبت عليها اطلاقا لم تربطها وما منعت منها سائق اذا جعلت السائق فقال اني ما ربطتها فقل ما تشاء ما منعت من هذا المال سائق وما كذبت عليه اطلاقا ولكن من اراد ان ياخذ من المال فليأخذ ما شاء نفسه طيبة منه فقيل الذين علينا تبكي يا قطار فقال مات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما اخذوا من هذا المال شيئا وما جمعوا منه شيئا كما جمعت واني لاخشى ان تكون حسنات قبلت في الدنيا لاحظوا يا عباد الله ما اخذت عن الباب ولا شد عليه غطاء وما منع منه سائل ومع ذلك يقول اخشى ان تكون حسنات قبلت فإذا قلنا على الله فإلى متى أن لنا بهذا اليقين وأن لنا بهذه المحاكمة لن تتحقق ولن تكون إلا بماذا؟ إلا بالرفض أو بالإيمان وهذا تعبد أبي وقاص رضي الله عنه يدخل على سلمان الفارسي صاحب الخمرة في موت موته فإذا سلمان يتأوه ويبكي قال له سعد بن ابي وقاص اتبكي يا سلمان وانت الصالح وانت صاحب الخندق وانت الذي معك ومعك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول سلمان رضي الله عن سلمان وعن كل اصحاب الكريم يا سعد والله لا ابكي على الدنيا ولا برقيبه ولا اخاف ان اشعر ولكن عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم عهدا اصالح فيه فقال سعد ما هذه الوصية؟ قال أن يكون جمعي من الدنيا أن يكون حطام الدنيا الذي أجمعه بشتاة الواقع ذات المشاهد ماذا يحمل معه؟ يحمل معه حقيبة لها بعض القصرين هذا الذي يكون معك في الدنيا ولقد استكثرت من الدنيا الكثير والكثير اجمعوا ما لك المال كم يكون مال سليمان؟ مال سليمان 15 ما يعادل 40 أو 50 جنيه لغة اليوم ويكفي سلمان لا يكون جمع هذا المال احسنت في ذلك كلما حكم الايمان في القلب استمر العهد كله وانا لا يجوز يا رب الدين ولا يستطيع لعذاب الله ولا يعتدي في الصواب ولكن تقدم مناهج رفيعه كبيره بان تختبر وتعالج في الوقت نفسه قله القناعه وعدم الرضا والانشغال اكثر ما يكون في الدنيا وغيرها عباد الله من ثمار الايمان انها تطرح القلب الرقاب الداخلي عن الاسلام الداخلي للانسان لما تقرا الله عز وجل وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون اختلف المفسرون في هذه الايه فبعضهم قال انها نزلت في المفسدين الذين لهم اعمال كثيره كجبال تهابه ولا في حال مثل حالها يجد احدهم الى اخيه فاذا به يفتح حوار هذا الحوار يترتب عليه كما جاء في اليوم ولا تحسب كثيرا يظن ان هذا من المبيحات يسب ويكتم ويكذب والله لقد سمعت هذا وكل من يسمعون هذا غيرا في احدى المواصلات فتح احدهم شواط فوق هذا وتكلم ذلك واعترف ذلك واعترف ذلك والله ما ضاع حتى قمة عاد لن يراعي قمة عاد وهم لا يحسنوه فربما والله لا يحسن الكتاب ومع ذلك وماذا يعني هذا في دين الله وهذا يشم وهذا يعني وهذا يشم فإذا ما سئل يقول لا يحب الله تسلم وإلا تعلم أنك تسلم. وبدأ لهم من الله ما لم يكون يحسبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل غالبا. محقرات الذنوب أفضل حرام. أغنية مشهد كامل، هذا مشهد، فهذا مطلع هذه نفس ساعة الغيبة وساعة قليلة وساعة كامل خاصة في أعراض المسلمين. أمور بسيطة. الفرق الثالث يقول: غيري لا يصلي، غيري يأخذ الربا، أنا فقط أتكلم. وحقاق الذنوب يا عباد الله لها من الله عز وجل، لها من الله عز وجل خالقا. فانتبه لمحقرات الذنوب. قال: وما تقل معنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للتابعين، انتبه، الا يقول من؟ للتابعين اصحاب الاحوال العجيبه في العباده، يقول: انا سيد التابعين، انكم تعملون اعمالا هي من اعينكم ادق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدقه. فليس له قوة يدفع بها عن نفسه ولا واصل لأهل أو الصديقة أو أعوان، ولكن قال أنا في القدرة أذهب إلى كل في مدارسها وتصبحها الضحى. فلما كان اليوم الثاني وفي وقت الضحى وطلبت قريش وأئمة الكفر عند جوف الكعبة إذا به يأتي المقام فيجلس ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر والحسبان. فإذا الكفار يقولون هذا يقول كلام من كلام محمد، فقاموا عن مرة أشيش هذا يقول وهذا يقول وهذا يقول حتى أدم وجهه وفعل به ما أملاه عين كفره. تعالى عبد الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاله غير الحال، فقال يا عبد الله هذا الذي حفظناك منه، هذا الذي حفظناك منه. فقال عبد الله لما تفجرت في قلبه فقام الإيمان، قال والله ما كان أهون ما كان أعيادك بأهون عين من هذا اليوم، ولئن شئتم أذهب بالغد فأسمعهم ما كرهوا. فقال له بنيان ضعيف لا يستطيع ان يدفع احد او ان يرد ضربه بالضربه، هذه واحده. من جهه اخرى لا اهل له ولا قبيله ولا احوال، ومع ذلك يذهب الى المراضين فيسمعهم ما يكرهون وهو يعلم انهم سيفعلون بك هكذا، ومع ذلك يذهب ويسمع ما يكرهون. لكن قد تفجرت طاقات كريمه ادعي من حاله مسعود فاعرف من حال عمرو بن زيد رضي الله عنه عن كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يذهب عمرو يوم عيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعد العده لملاقات اعداء الله في احد، فيتجهز ليحارب فياتي ابناؤه الثلاثه ويرد له عن الجهاد ويقول انت شيخ كبير اعظمك الله وانت مع هذا اعرف. والله قال فليس على الاعراب حرج اكثر عليه ان يمنعوه من القتال. لماذا يا ابا لا تسلم نفسك ما عفى الله عنك به؟ فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اباه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه اتركوه علمه ان ينطق شهاده. فقال عمرو بن جميل والله يا رسول الله اني لارجو ان اقع بعرجه هذه الجنه. رجل ضعيف الدنيا طاعن في السن فوق هذا اعرج عبره الله من القران، ولكنه يشتاق الى الكتاب في سبيل الله. ليس من قوه الدنيا ولا من تقصير عسكري، ولكن الايمان شمل كل اركانه. فإذا لم يدفعه إلى كل عمل فيه مطاف الله وإن كان فوق الطاقة. يا رسول الله لي أضلعت في هذه الجنة، فيقول فيقول لأبنائي صلى الله عليه وسلم خلي طيبا وبين الجهاد علم الله أن يكون شهادة. فلما أذن وقت التعقل إلى يوسف وزع يده وقال اللهم صل شهادة في سبيل ولا تردني إلى أهلي قائما. يا الله هذا الشيخ الطاعن في السن يقول اللهم قم بشهاده في سبيلي ولا تردني الى اهلي قائما. هو الجهل في سبيل الله واراد الله في حياته تحت الجهاد يعتبر ان هذه قليله كلمه من شرف الجهاد. فيذهب هذا الصحابي واولاده من حوله يدافعون عنه ويكافحون. فلما حمل وقت المعركه وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي إذا به يقول إذا به يجد بعرجته ويجد سبيه سليما هنا وهناك ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا خير الرجال الشباب الأشداء انفقوا عن النبي وهو الطحان وثبت هذا الأعرج الطاعن في السن يجد سبيه سليما هنا وهناك إني لمشتاق إلى الجنة حتى يرضى حتى ومن بعده يمكنه حلال. ما الذي دفع هذا الشيخ؟ الشريعة، حروب الشريعة، أم حرب المقاطرة، أم هو الإيمان الذي منعه الفرقة لا مكان الذي بكل مكان على ما فيها من كفر العبد والسلطان عمرو بن جمال. لم يتغير الوضع قد تكون الا بالايمان، الا بالايمان. ان بعثت الحال عمرو بن جمال فاعجب منه حال عبد الله يكون مكتوب عبد وتولى هل تلاوه هل اعمى يسمع على التهابه هو المعذور فيصمم ويحدد المكان ويخرج الجهاد في عهد عمر بن الخطاب في معركه ما زال تعيش بحروب يعترف بقسوه هذه المعركه الا وهي قادمه التي كانت مع الفتح عباد النار. فيخرج عبد الله بن مكتوب ويخرج من الجيش ويخرج من بعد بن وقاص بطل القادسيه ان يحمل الرايه. اعمى يحمل الرايه؟ نعم اعمى يحمل الرايه. يا ابن مكتوب تقبلت انتهاء غزو قدمك وخليك في المؤخره. يقول لا احمل الرايه انا رجل اعمى لا اعلم ما الذي ياتي علي، هل هو الصالح ام العدو؟ فاثبت بالرايه فثبت يوما ويومين وثلاثه واخذ الله في دمه حتى رضي. ما الذي بدر هذه الثقافه الا يعني؟ ما الذي كسر هذه الطاقات الله عليكم؟ انه الايمان، انه الايمان. السنه الاخيره في هذا الخطاب الرغبه في الله، الرغبه في الله. اكثر الناس الا رحم ربي وعظم عنده الرغبه في غير الله، ولذلك الله يعني اذا تاسف الايمان في القلب وشغل كل القلب فإن الإنسان لا يرى أحد إلا الله ولا يعمل إلا بالله. فإذا ما ضرب الإنسان فإن الذي يهاب زيدا ويهاب عمرا فيرائي زيد ويرائي عمرو ويخشى هذا وذاك. لكن إذا قوي الإنسان اتهام الإنسان لا يرائي ولا يعمل عمل إلا ابتغاء مرضاة الله يصبح الناس من حوله كأنه لا وجود له، رغبته فقط في الله. ولذا قال محفوظ ان الرياء، ان الرياء جهل بعظم الرياء. الرياء اسم هذه الجملة، الرياء جهل بعظمة الله، الرياء جهل بعظمة الله. ولن تتخلص من الرياء الا اذا ضربت في قلبك شجره الايمان. هذا انس بن مالك كما يقول انس بن مالك رضي الله عنه، يقول غاب عني انس بن مالك عن بلد فتحسر وتالم وقال ان احيان الله حتى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالله مع اعداء الله ليرين الله ما اصنع، ليرين الله ما اصنع. فكان كفر فقاتل في سبيل الله. فلما فر اصحاب النبي او بعض اصحاب النبي عن النبي قال انس بن مالك اللهم اني اعتذر اليك مما فعل هؤلاء، يعني المسلمين، استغفر لبعض منك مما فعل هؤلاء يعني المسلمين، وابرا اليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين. ثم ابقى لنفسه وظل يدافع وينادى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعد معاذ، يقول بعد معاذ من الانصار عندما شفت الموت فلقياني وقال يا سعد أشم رائحة الجنة قبل أول. فانطلق لقائل يقول سعد والله ما أستطيع أن أصف ما فعل هذا الجنة. الرغبة في الله يعني الدنيا كأنها أقل من جناح المعوضة، ويعني القلب من حول الإنسان كأنه لا وجود له، هو لا يرى ولا يراه بعمل إلا على وجوه، إلا على وجوه. سعد بن أبي وقاص في يوم أحد حكمه غضب، رجل من المشركين شديد البأس شديد الحرب، أقاتله ويقاتلني، ثم أقتل القبر عليه وآخذ سلمة. والله حكم الوقت أن يكون تقاوت وردا مع رجل تنظيم قوي من طرف قريش يتقاتلان، فتكون غلبة السعي من أبي بكر ويأخذ منه سلمة سلاحه وماله. فقال عبد الله بن جحش آمن، فأخذ من الذي يدعو عبد الله هو الذي سيؤمن سعد بن ابي وقاص. فقال عبد الله بن جحش: اللهم اغفرني غضبك، رجل شديد البأس قوي الحرب اقاتله ويقاتلني فيقتل بي. يدعو بماذا؟ بان يرزق الشهاده فيقتلني، ثم يدع قلني وامسي، فيقطع بعد قتلي قلني وامسي، فاذا ما سالتني يوم القيامه فيما قطعت أنفك وأذنك أقول قطعت فيك يا رب ستكون لفضلك. فلما كان اليوم الثاني صارت راح المعركة، يقول سعد بن أبي وقاص: والله ما أتى آخر النهار إلا وأذن وأنت عبد الله بن جحش معلقة، لقد كان عبد الله بن جحش خيرا مني في دعائي، لقد كان عبد الله بن جحش خيرا مني في دعائي، وإنه لا يقبلني إلا وربنا إلا فيما قطع، فيقول فيك يا رب، فيقول الله لك فقدت يا عبد الله بن جحش. أجاب الله. لو فتحنا صفحات التاريخ نتعرف على أخبار الرجال وما صنع الإيمان في هذه القلوب لطال بنا المقام، ولكن تذكر نفسي وإخواني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء السابق: إن الإيمان لا يخلق لا يبدا لا يتقطع في جوف أحدكم، نسأل الله أن يشد الإيمان في قلوبكم، نسأل الله أن يشد الإيمان في قلوبكم. عباد الله، لم تصبح الدنيا ولا نصل إلى بر الأمان في الآخرة إلا بإيمان صادق، إلا بإيمان صادق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون بالصحيح في دنيا كثير من الأحداث فيها الفتن والشبهات والشهوات، فإذا به تطرق إلى بر الأمان ونحن نتصرف هنا وهناك. ما الذي كان معه وليس معنا؟ القرآن هو القرآن والسنة هي السنة. إذا فليس العيش في المنهج ولكن العيش في أجزاء المنهج. كل منا يحتاج إلى تسديد إيمانه، كل منا يحتاج أن يحقق قول الصحابي: هيا بنا نؤمن بالله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن أشكر إلى عباد الله، من لا يشكر لله لا يشكر الله. فالجمعة الماضية وقفت بين أيديكم لتساعد هذه المرأة الأربلة في بناء بيتها، فطلبت فقط 1000 دينار، فجمع بحول الله 1000 و200 و78 دينار، جزاكم الله خيرا واغنم الله عليكم في الدنيا والاخره. وفي هذا اليوم وبالتحديد امس انتظر لي احد الاخوه يذكر عن الراحه ليس في المنصوريه ولكن الراحه في السير، لا حول لها الا بمرض الانتقام عملها رسميا الذي يتكفل منه تشتغل اليه، هذا شغلها. فعرض عليها احد الافاضل ان تتوب الى الله فقال: انا لا انتهي هذه الدنيا لانني احبها، فهذا فوق الطاقه، ليس حبا في الدنيا اجلي ولكن اذا اجلي ما اشكو الى الله. فقال لها الشيخ: انت معك الايمان وجهزت لك مشروعا، هل تتركون هذه العبة؟ قالت من الآن، قالت من الآن، هذه هو عبد الحق الله، نتركها جواب الانتقاء أم نعرفها كما في الحلال؟ الأمر هي تبقى حاجة كما إن شاء الله، ما يسر الله به لنحفظ هذا الفرج، وما يأتي عليه من قبول أبناء المسلمين ويركبون هذه الفاحشة الأكراه عبدها تعف عن الحرام فيراها الذين يمارسون نفس الجريمه فيقتلون عن الحرام، وما تسمح بشيء قوي وما تسمح بشيء خليفه الله عز وجل عليه. قدموا لحرامي اسال الله جل وعلا ان يعرفوا هذه الجريمه الذين يتبعون القول الذي يتبعون احسن. اللهم اجعل الدنيا في سبيلك، اللهم اجعل الدنيا في سبيلك، اللهم اجعل الدنيا في سبيلك، اللهم اجعل الدنيا في سبيلك، اللهم اشفع مرضى الله، اللهم اشفع مرضى الله، اللهم اشفع مرضى الله.